حدث الآن أنا وآلة. نعم نعم يا حديثة، هيكروا هيكروا موجودين موجودين. بسم بإذن الله. الله. ترى خليل رحمه الله تعالى، احنا وصلنا وفي غيره المتأخرين لا شيخ، قليلا. أنا موجود موجود شيخ معك. لا الحمد لله. وصلنا لقوله رحمه الله تعالى: وواقع على مار، وإن سأل صدق المسلم. أو صدق المسلم. أو صدق المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات المعنى، برأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال لك: وعفي عن بلل واقع على مال، واقع عليه مال، إذا كنت في بلاد المسلمين وأطئت على بلل، أو قد تقاطر عليك بلل مثلا من غرف أو من شيء، هذا محمول على الطهارة، هذا محمول على الطهارة، هذا يعفى عنه، لا تحتاج أن تطهي له ولا شيء إذا كنت في بلاد المسلمين. أما في بلاد الكفار فيحمل على النجاسة. أنا وعفي عن بلل واقع على مال وواقع عليه مال. لك سمعته؟ أو واقع أيوه، عليه؟ واقع عليه مال، ممكن أن تقع، أن يكون البلل في الأرض تقع أنت عليه، وممكن أن يكون البلل يتقاطر عليك من غرفة وهذا أعلى. الأصل إيه؟ آه، هذا هو الأكثر. هو الأكثر. نعم، هذا يعفى عنه، ما تحتاج تغسل لا شيء، هذا فيه صلي فقط بثوبك اللي يقطع. أيوه، دليله خبر الميزاب عمر بن الخطاب. أيوه ممكن. نعم، حجاب السطح. نعم، واضح. وإن سائله أشياء معفية عنها كالميزاب، ماء الميزاب من سقف الحمام والذباب تقع على النجاسة ثم على الثوب، ثم أي أشياء عفت عنها الشريعة، الحمد لله، إن دين الله يصل. نعم، الحمد لله. وإن سأل غير المرأة. وإن سأله صدق المسلم، وإن سألك ما هو مندوب له، مندوب لهذا الشخص أن يسأل، أقول لرب الدار: ما هذا الذي تقاطر عليه؟ هل هو طاهر أم نجس؟ مندوب. فإذا سأله صدق المسلم العدل، إذا كان المسلم عدل، عدل أخبره بطهارته وأن فيها الله بنجاسته، صدقه وجوه. تصدق أنا نص وقيل: لا تشترط عدالته. لا، وأي نسختين أحسن، صدق المسلم ولا صدق المسلمة؟ أنا الذي أعرفه عند الأشياخ هو صدق المسلمة، لكن قال لي بعضهم إن أفعال الخليل يجوز أن تبنيها كلها للمجهول أو للفاعل. جميل القاعدة هذه، قاعدة لا أظنها مطردة. لأنه يرفع الحدث كيف يرفع الحدث؟ هذه أول لأن اصطلاح. القاعدة غير مضطردة. صحيح، ما شاء الله ما شاء الله. قال: وكسيف ثقيل لإفساده من دم مباح وأثر دمل لم ينكى. ما زال رحمه الله تعالى يعد المعهوبات. وهي عن سيف ثقيل، عن كسيف ثقيل أدخلت الكاف المشط والمجيء وكل ما فيه صلابة والمرآة وصقالة مما يفسده الغسل، هذا يعفى عنه إذا أصابته النجاسة تمسحه فقط. إذا كان عندك سيف ثقيل والله شبهه ما يفسده الغسل كمرآة ومشط ونحو ذلك، هذا تغسل تمسحه فقط ولا تغسله، يعفى عنه، تصلي به. شيخ، ثقيل ماذا أخرجت غير الثقيل يفسده يعني الغسل؟ الغسل ها؟ ليش خصه بالثقيل دون غيره؟ لأن الثقيل، لأن غير الثقيل لا يفسده الغسل لأنه كان فاسدا، كان فيه الصدأ. الصدأ سيف الثقيل هذا اللي عليه اسمه، هذا الغطاء، هذا الحديد إذا كنت تغمسه في مادة يصير حكما مجوي مصبوغ بهذه المادة البيضاء، اسمه نسيت هذا اسمه، هذا ثقيل، هذا ثقيل عليه مادة يفسدها الغسل. وما إذا كان سيف غير ثقيل، سيف فيه صدأ فيه، هذا لا يفسده الغسل لأنه كان فاسدا. فهمت. بالنسبة للصقالة، بما كانت فيه صقالة يخشى عليها، نعم هو علل قال لإفساده من لإفساده. نعم نعم ذكر العلة لإفساده بغسله، ذكر النص على العلة. جميل. لزوال النجاسة عنه بالمسح. صرح المصنف بالعلة للخلاف فيه. نعم. من دم مباح. خرج بالإفساد الزجاج سيف غير ثقيل. نعم. الزجاج تقتله. الغسل لا يفسده. من دم مباح وأثر دم لم ينكأ. بشرط أن يكون يعفى عن هذا الدم في الصيف الثقيل وما أشبهه، بشرط أن يكون من دم لا غيره، لا من البول ولا من العذراء، يكون هذا الدم مباح سفحه، وإن كره، وإن كان سفح هذا الدم مكروه. أقول إن هناك قتل الرجل أباه في الفئة الباغية، الرجل مثلا إذا كان من الجيش، جيش المسلمين، وبغت فئة على المسلمين، خرجت على السلطان وأراد أن يقاتلهم، الجيش أن يقاتلهم، وكان أبو أحد الجنود في الفئة الباغية يكره له، يكره لهذا الجندي قتل أبيه، لكن إذا قتله وبقي شيء من دم الوالد على سيف الولد يعفى له عنه إذا مسحه، لأن قتله جائز. نعم عجيب أكره. الصورة هذه. سيقول في الفئة الباغية وكل للرجل قتل أبيه في آخر الكتاب إن شاء الله، سبحان الله. لكن لا يجب عليه غسله لأن سفح هذا الدم جائز، لكن إذا كان الدم يعني دم مسفوح ودم حرام وما قتل نفس حرام فلا يعفى عنه. هو شيخنا لو قتل أباه تظنون أنه سيبالي بالدم بعدين يعني؟ الله المستعان، سيكون في هول العمل. أنا ما أعرف، هو عنده مشكلة لأن صحيح. الجيش مدرب، الجيش متعودون على القتل، ما عندهم أحد لا يبالي، يا قتل وما قتل نفسه، يا قتل نفسه أرنب وكل شيء عنده واحد. صحيح. نسمع عن الواحد وقع بدمه على القتل، خلاص نسأل الله العافية. هذا قتل مشروع. نعم. قال وأثر دم لم ينكأ. طيب دم واحد، وعفي قال لك وعفي أيضا عن أثر دمل. دمل هي يعني أنفاق، يعني نبت تقوب يكون مثلا، إذا لم ينكر معناها لم يقشر، هذا الدم اليسير إذا كان فيه قيح أو شيء يعفى عنه، مثل هذا الدم تمسح هذا الدم وهذا القيح حتى يبرأ تعصيل، لأنه إذا غسله الماء سيزداد. هو إذا لم ينكر هل يخرج منه دم أصلا؟ أليس خروج نعم الدم؟ يخرج ممكن يخرج منه دم، يخرج منه قيح، حتى لو لم ينكر يعني، حتى لو لم يضغط نعم. عليه. هو قال لو قشطته عفو. عندهم مالين لم ينضبط اتقن الكفاف في المسألة، عندهم مالين لم ينضبط ولو قشطته عفو، عندهم مالين يسيل كل يوم ولم ينضبط ولو قشطته عفو، عندهم مالين يسيل كل يوم ولم ينضبط، إذا كان يسيل كل يوم ولم ينضبط ولو قشطته عفو، قرحة واحدة من يفتقد لنكهة مسألة منها يقتفى. بيتان مفيدان جدا، جميل. أنا مقيد المسألة، هاي إذا كانت قرحة واحدة لم يفتقد لنكهة مسألة منها يقتفى. نعم. ما شاء الله. وندب إن تفاحش كدم البراغيث إلا في صلاة. ندب غسله إن تفاحش، أنا هذا المعفو عنه، فذا كله معفو عنه، إن تفاحش ذاك مندوب غسله، هو المتفاحش الذي يستقبح الجلوس به بين أقرانه، نعم ونحو ذلك، هذا مندوب غسله، مندوب غسله يشهد معه عنها إذا كانت متفاحش، مندوب غسلها. كدم البراغيث يخرها، كما يندب واسلود من براغيث معناها خرؤها، خرؤها اللي هو رجعها. اما دمها كسائر الدماء يعفى عما دون الدرهم منها. هاك الدم اما خرؤها فيندب غسله. شيخنا هل معروف في العربيه انه الدم معناه الخرؤ؟ كخرؤ برغوث قال البشار، لم يستعمل الدم. انا اعرف بشروح بها بشروح يعني المقصود بها اللهم كان استعمال مجازي وحقيقي، ما نعرف خرب معنى الدم هذا سبحان الله. لكن يقولون هنا المقصود خرؤها هو الم... هو المن... الذي هو المعفو عنه. ما دمها كسائر الدماء انت هي دمها كثير، هذا الدم يبقى على ان نعرف البرغوث عندنا كان حبيب. صحيح. وهذه مدينه شبه الجزيره في موريتانيا الحديث كان فيها كثير، وفي الداخل هاي اللي في المغرب الان دم كثير، الناس كلهم يبيتوا في مخلات، عنده مخله يمكن ان ينام حتى يتجرد من الثياب ويدخل في هاي المخله هاي الخنشه ويربطها عليه، ربطها عليه تماما. هذا كان هذا قبل وجود المبيدات والتكثر المبيدات. ما عندكم البرغوث موجود يعني بقلة موجود برغوث شيخ في كل مكان هم في المدينة خالف. نعم نسمع شيء يقال إنه حديث لا تسبوا البرغوث فإنه عقد نبيا للصلاة. لا عن سبه ذكره زلق في النصيحة. الشيخ يقول شيخ هذا العزو لعله من المشكلة هذه. أخرجه جنون في الجهاد قال الشيخ جنون يعني على حشيش هوني. صار المتأخرون يعزون إلى كتب الفقه لا إلى كتب الحديث. ايوه لكن هذا العلماء علماء مصدقون فيما نقلوا. صحيح. قال شيخنا الا في صلاة. نعم. طيب لا يرى ان ندب غسله للصلاة، اذا يرى ما ندب ظهر له انه تفاحش هو للصلاة لا يقطع لأنه لا يقطع واجب بمندوب. لا يقطع واجب بمندوب. جميل. قاعدة. نقف هنا إن شاء الله ويطهر المحل. إن شاء الله. الله يبارك. إن شاء الله. الله يحفظكم. بارك. أهلا وسهلا. الله يتقبل منه.